بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقلنا إن الكبائر ما توعد الله به مرتكبها في النار، أو هي التي يقام عليها حدود. والكبائر هي الشيء الذي يستعظمه المؤمن أن يحدث، والفواحش هي التي يستقذرها الإنسان. إذن فجمع بين الأمرين. وبعد ذلك قلنا إن سيدنا عمرو بن عبيد أراد أن يفهم الكبائر ممن يعلم أنه يحرص على إبراز كنوز القرآن، فلم يجد إلا سيدنا جعفر. فسيدنا جعفر الصادق ذهب إلي عمرو وقال له: دلني على الكبائر من كتاب الله. وقلنا إن سيدنا جعفر الصادق كان له بصر بهذه الكنوز، لأنه قال لك إنه عمل رشدت للمؤمن في كل أحواله. أحواله إيه؟ أول حاجة تهدد المؤمن يخاف من حاجة. فقال: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله بعقبها يقول: هل إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ربنا قال كده. وعجبت لمن اغتم، يعني جالي غم لا يعرف سببه، زي ما بيحدث الإنسان كثير إنه يبقى صدره ضيق كده وزعلان من غير ما في حاجة. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله بعقبها يقول، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ومش خصوصية، وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به، يعني الناس بيعملوا له مقالب ومكر وبتاع، ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لأني سمعت الله بعقبها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا حق بآله. وعجبت لمن طلب الدنيا، عايز يغتنم يبقى كويس كده، هل حتى دي الله كيف لا يفزع إلى قول الله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول: أولى إذ دخلت جنتك وقلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني بخير من جنتك. فسيدنا جعفر وضع الروجيتا دي لكل نواحي الحياة: خوف، غم، مكر به، طلب إيه؟ طلب دنيا. فعمر بن عبيد قال الرجل اللي عمل لنا كده: نروح له نسأله. فقال له بقى: قول لي. جاب بقى كل كبيرة حسب جارحته، فمسك القلب. القلب ايه مطلوب منه؟ ان لا يشرك بالله. يبقى الاشراك بالله اول كبيرة. ومطلوب منه ثانيا ان هو لا ييأس من روح الله. ما تجيله المشائب كلها كده برضه يعرف انه له رب هيخلصه منه. وان لا يأمن مكر الله. وجاب لكل حاجة دليل. الشرك قال: إن الله يغفر ولا يغفر ما هو، إن الله يغفر الذنوب ولا يغفر من يشرك به. هذه واحدة. وبعدين: لا تقنطوا من رحمة الله. لا تأمنوا مكر الله إلا القوم الإيه؟ كافرون. يبقى من القرآن. طب قال لك: واللسان. هات اللسان بقى. قال لك: كبائر اللسان يعمل إيه؟ يشهد الزور، ينقل به الحق لغير صاحبه. والذي قال له: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه من القرآن. وإيه كمان؟ قال له: لا يقذف المحصنات المؤمنات الغافلات والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات وغير فقد احتملوا بهتانا واسما ايه مبينا. الله ادي واحنا يبقى كم واحدة للسان لا يشهد الزور ولا يرمي الايه المحصنات. طب واثمن ولا يأتي باليمين الغموس لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الله ما يقول اليمين الغموس يعني ايه؟ يحلف على حاجة حصلت من زمان انها ما حصلتش، وحاجة ما حصلتش يقول حصلت. لكن اليمين المستقبل ربنا ادانا فيه رخصة، قال لك تحلف على شيء رأيت حاجة خير من ايدي وكفر. انما اليمين الغموس ده ملوش ايه. كذلك السحر. الله اذا كل حاجة لها ايه؟ ادي بتاع في اللسان. طب وقت بتاع في كبيرة كبيرة البطون يعمل تعمل ايه؟ قال لك لا تشرب الخمر، لأنه قال لك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه واحدة. لا تأكل مال اليتيم، الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم ايه؟ نار. ولا يأكلون الايه الربا. الله ربنا قال ايه؟ يمحق الله الايه الربا ويربي الايه ويربي الصدقات. هذه عملية الايه عملية البطل. طب وعملية الفرق؟ قال لك لا يزنون ولا مش عارف ولا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من الايه من العالمين. طيب هذه واحد. طب واليزيد؟ قال لك اوعى تسرق بكم ولا تقتل. يا تقتل يا تسرق. تقتل يعني تنزق حياة، تسرق تاخد ثمرة حياة كده. وإيه كمان؟ أم قال لك طب الرجلين؟ أم قال لك برضو إيه ما تفرش بها يوم الإيه من الزحف ما تفرش. الله كل واحدة لها إيه لها آية. أدل إيه الكبائر. طيب يبقى اللمم هو إيه ما دون هذه الكبائر من إيه؟ نظرة، زي ما يقولوا لك النظرة الأولى ولا لكش التانية. لأن النظرة الأولى هي مش لك في الواقع، أنت معذور فيها لأنها طرأت عليك، انما الثانيه هي اللي انت خمنت لها بقى. انت بقى وضبت نفسك ايه وضبت نفسك ليه؟ قال لي انا هطول نظرتي واخليها اولي. قال لك انت حد كده على ربنا. واحد مثلا كده راح ضربه قلم، مثلا واحده مثلا عاب عليه خلق، قال له يا واد يا صيار يا واد يعرق يا واد يعمى. الحاجات اللي بتمشي دي اللي ربنا يتيمشي الكبائر. فبقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. إزاي يعني واسع المغفرة؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعالم مواطن الضعف فيه، ولما كلفه ما ضايقهاش عليه قوي، بدليل أنه ما كلفوش إلا بعد ما يبلغ. قال يقعد المدة دي قبل البلوغ بيربع في الكون، مش مطلوب منه حاجة. وبعدين لما يجي ينطلب منه حاجة هنأخذه على الكبائر والصغائر هنسيبها له. ولذلك قال ويعفو عن كثير، مش كده؟ قال أنا بس أنا بقى يعني أنا بقى إيه بسوح لكم كثير يعني. طيب وإيه كمان؟ أم قال لك ويجي بقى التوبة الكبيرة بقى، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إلي. بقى بعد 40 قل له ما صحيح اللي يحصل بعد 40 ده يبقى بايخ، يبقى بايخ قوي. إنما بس نيجي نقول له بقى الأهل المعرفة يقول طب ومين حيدينا عن إن أنا هعيش 40 بقى أهدي بقى المطب بقى. يبقى الأولى إنك أنت إيه تحتاط. قال لك وبعدين من الكبائر الصلاة، ترك الصلاة، لأن دي أمر لا يسقط أبدا، أمر لأنه تخليف من الله مباشرة. ولذلك أي إنسان ما دام فيه عواء لازم يصلي بأي كيفية وبأي إيه وبأي شكل. نسأل الله أن يعيننا عليه. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. طب وإيه يعني العلم وإنشاء من الأرض يعمل إيه؟ أما قال لك لأن يكون منشأ من الأرض. الأرض نحن عارفين بقى الدانية، وما دام أنشأنا من الأرض ولابنه تبقى متعلق بالإيه؟ متعلق بالأرض وما يخرج من الأرض ومش عارف إيه بتاعه، فلها أثر عندك. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الله يبقى أنشأني من الأرض لما خد الطينة بتاعت آدم وعمل فيها اللي عمله. طيب وبعدين بقى جاب له الزوجة وبعدين عمل إيه؟ بقينا بقى جنة. أعلم وأنتم أجنة، أنتم أجنة يعني لسه بطن أمكم، وضب لكم الأمور. المرأة يبقى عندها حمل واحد وتبدله غذاءه، ويبقوا اثنين وبرضه غذاء موجود، وثلاثة يبقى غذاء موجود، واربعة والغذاء موجود، ولحد سبعة جابت واحدة سبعة والغذاء موجود. عشان بيقول لك هنا يؤكد قول الرسول طعام الواحد كافي لكذا وكذا، عشان الإنسان يتعلم من دي ان الرزق الله سبحانه وتعالى حينما يوسع الآكل يعني يخلي رخة اللي بيأكل كتير يزهد في المأكول. يعني مثلا طبق فول واحد قدام واحد وكام رغيف كده ينتشهم كلهم، وبعدين دخل عليه واحد روح عامل رغيف كده اسمه كده، وبعدين ياكلوا يشبعوا كلهم. الله، يبقى بده يدينا ايه؟ فكره ان الانسان لما يكون مثلا عنده قليل اوعى يضن، لان القليل يوسعه الله بالبركات على الكثير. نعم. ولذلك احنا هناك المرأة لما بتبقى حامل وبعدين ما ينزلش حيض، لما ما ينزلش حيض يوم لما ما بتبقاش حامل ينزل الحيض، او الحيض ده الدم اللي نازل ده كان غذاء مين؟ من الولد. ما جاش الولد مش خده من امه نخليه ليها، لا ده مش بتاع امه، ده بتاعه هو، ما جاش ينزل تحت في المجال، مش بتاخد من امه، لا يعني امه ما بتدلوش. نعم. انما هو بتاعه، مش بجاش يبقى ينزل في الايه؟ ينزل في المجاري. نعم. واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، انه عارفكم من سسكن راسكم. فاللي يزكي مع لا تزكي على الله ايه؟ لا تزكي على الله احد، لانه عالم بمن ايه؟ بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أفرأيت الذي تولى يعني سبك ومشي، وأعطى قليلا إلا وصيب وبعدين أكدى فيه، يقول لك وحفر الحفرة فاستقامت له، وفلان حفر الحفرة فأكدت. أكدت يعني إيه؟ في تصير اسمع كده يقول لك دي عقبة كأداء، يعني ما قدرناش نذللها. يوم هو بيحفر البير لقى حجر كبير ما عرفش ايه يخرقه عشان ينزل بالبير، تبقى اكده يعني ايه؟ جاء له شيء ايه منعه. افرايت الذي تولى اي عن السماع لك واعطى قليلا، قالوا دي نزلت في الوليد بن الايه؟ في الوليد بن المغيره. عجبه ما قال الرسول في اشياء كثيره فمال اليه، وبعد ذلك ضل اعطاه شويه من الامان، ثم تذكر عزته فقبض نفسه، يبقى اعطى قليلا من الامان لامر الدعوه، وبعدين ذكر عزته فايه؟ فاكدى، يعني دعت له عقبه، عقبه منعته، واعطى قليلا فاكدى. وقالوا ان هو لما جه سمع كلام الرسول ام يعني حن الى كلامه، وبعدين ذكر المنزله بتاعته عند الايه؟ عند العرب ليقولوا كذا وكذا وكذا ويتهموه بقى بانه سبق والى اخره. وبعدين جاله واحد قال له اوعى تؤمن، ان كنت خايف من اللي هيحصل لك اني اتحمل عنك الجزاء اللي انت هيجي لك، بس اديني كذا. قال له صحيح، قال له اديك. قام اتدور قال هدى ضامن ده ومنع العطاء منه. او نزلت في النضر بن الحارث برضه لما جه قال له واحد ده عذبش عذاب ربنا شديد، قال له لا يهمك انا اشيل عنك. قال له ايه؟ قال له تديني خمس قلائص من قلائصك دي اجمال يعني وانا اشيل لك واعطى. وبعدين بقى استكثرها منع العطاء كلها كده. او صفوان كل واحد من دول، افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكد، عنده علم الغيب فهو يرى ان ده هيوفي ويشتل عنه، لا تجر وزارته وزر اخرى. هذا السبب. فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكل عنده علم الغيب فهو إيه يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ إيه اللي في صحف إبراهيم وموسى الذي وفى؟ ألا تجر وازرة وزر أخرى. إياكم إن كنت تقول واحد هيحمل عنك الإيه العذاب، لأن لا تجر وازرة وزر إيه وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا إيه إلا ما سعى. بيقطع الأمل في إنك مش هتنتفع بعمل غيرك، وانت مش هتنتفع الا بعملك انت. فان كنت حريص على نفسك انت اجتهد في ان تعمل انت، ان واحد يقول لك اشيل عنك وما اشيلش عنك ما فيش ايه ما فيش الكلام ده. طب اشمعنى اولم ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم؟ في ايه ان هذا لفي الصحف الاولى ايه؟ صحف ابراهيم بس يقدم ابراهيم يقدم ايه؟ يقدم ابراهيم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي إبراهيم سيدنا إبراهيم الذي وفى وفى يعني كلفه الله تكاليف فوفى بها على غير المراد، ولذلك إيه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال له أما أنت شخص ما دام أتمت إني جاعلك للناس إماما، مش كده قال له المكافأة ما دام أتمت. قالوا ما هو الإتمام؟ قال لك الإتمام ده يكون إتمام على قدر نفي اللوم وإتمام على قدر صدق الأداء. سيدنا إبراهيم عمل إيه لما قال له إيه يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل؟ كان من الممكن أن يرفع البيت على قدر تطول يده ويبقى أتم ولا ما أتمش، لكنه أتم بعشق وقال لك أنا عايز أعلي الكعبة كمان شوية، مانيش طايل، هات وقف حجر نحطه واطلع عليه وعليها، هيعليها بمقدار مش بمقدار الحجر؟ يبقى ده دليل على عشق التكليف واحتال على انه يؤديه يعني كما ايه. وابراهيم الذي وفى، فلما قال له انت هنجعلك للناس امام، حرصه على ذريته قال ايه؟ ومن ذريتي، يعني خدها كده في قال له لا لا ينال عهد الظالمين. هي المسألة مش مسألة الدين. أم لما جه يطلب الرزق لأهل مكة افتكر الحكاية، اجعل هذا بلد رزق أهله من الثمرات من آمن، احتاط عشان إيه لا ينالوا عهد الظالمين. قالوا لا أنت تزودته الرزق بتاع الدنيا دي المؤمن والكفر عندي زي بعض، اللي يحسن يأخذ. قال ومن كفر ومن إيه ومن كفر. طيب أسئل ألا تزر وازرة وزر أخرى. هنا بقى المشرقين يقولوا إيه ليحملوا أوزارهم أوزارا مع أوزارهم، ألف الآن هي اللي صح. قال لك لا ده دي كل واحد عقوبة، لأن الذي يصنع الشر له وزر، فإذا طلب من غيره أن يصنعه يبقى ده وزر ثاني، فالأولى وزر الضلال في الذات والثاني وزر الإضلال للغير. الله. نعم. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أهدي بقى الحتة اللي العلماء بقى عاملين فيها معارك، الإنسان ملوش إلا السعي. هم قال لك الكلام ده للأمم السابقة ولا لنا أمة محمد ربنا أكرمها؟ طب ليس الإنسان إلا ما سعى، في حاجات كتير بتنقض القضية دي. أولا ما هو السعي؟ السعي هو مطلق حركة لغاية، الحركة دي الشر يبقى يسعى في الأرض فسادا، الحركة للخير يعني عملها للخير يبقى ده سعي في الإيه في الصلاح. السعي ده بيختلف باختلاف السعي وحسب قوة الإنسان في الإيمان، فواحد يعمل سعيه لنفسه يقولك ده بقى أناني يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لأحد، واحد يعمل سعيه للأسرة بتاعته بس، واحد يعمل سعيه للحارة بتاعته، واحد يعمل سعيه للبلد، واحد يعمل سعيه للعالم، محمد رسول الله جاء عشان العالم كله من الله كله. يبقى إذن السحر. ولذلك قال لك إن أوطان الرجال بتختلف باختلاف أممهم. أوطان الرجال تختلف، رجل وطنه نفسه اللي قلنا عليه، ورجل وطنه أسرته، ورجل وطنه أقرباؤه، ورجل وطنه بلدته، ورجل وطنه العالم. فهذا هو فلسفة الإيمان والرجل. السعي بقى بيختلف، في واحد مطلوب أن يسعى لحد محيط أسرته ونفسه، في واحد بيسعى لأكثر من كده، إن هو اللي بيبقوا بيدهم أمورنا بقى، اللي بيدهم أمور، اللي بيدهم أمورنا ده بيتخذ مواصلات، وده بيتخذ القضاء، وده بيتخذ المعرفة، وده بيتخذ الإطفال، كل واحد صح. أهو قال ليس الإنسان إلا إيه؟ إلا ما سعى. السعي بتاعه تشوف أنت مهمتك إيه؟ تؤدي هذه الإيه؟ هذه المهمة كما طلب منك فيها. لو كل واحد عمل كده ما تجدش حد تعبان ولا حد العلماء اللي قالوا من الإنسان يستفيد بعمل غيره، والتانيين قالوا لا ما يستفيدش بعمل غيره بدليل هذه الآية. فاللي بيرد عليهم قالوا لهم طب تعالوا بقى، رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الحشر ألا يشفع للعالم أجمع في إن الله يعدل بحساب؟ نعم. يبقى العالم كله استفاد منه. قال لك ما هي دي اللي تأيد قوله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حتى الكافر، لأننا حتى تمنى الانصراف ولو إلى النار بس طلعنا من الحكاية دي. قال لك طيب ما يشفعش لأهل الكبائر من أمته؟ سعي غيرهم نفع له. ما يشفعش في إن الناس اللي دخلوا النار يخرجهم بقى يعني بزيادة عليهم، زي ما تقول بزيادة عليهم كده؟ قال لك بأنتفعوا بعضهم. ألم يأمرنا الشرع بأن نصلي على الميت؟ لو كانت الصلاة على الميت دي ما بتنفعوش كان يبقى الأمر بها عبس، إنما احنا بندعي له يبقى انتفع. إيه يوم يجي اللي بيناقض يقول لك لا، هو أنا بصلي على كل ميت؟ أنا بصلي على المسلم، والمسلم يبقى عمله، يبقى عمله اللي جيه منه. طيب والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. طب المخدد يريد أبوه نفعه في العمل له. قال لك ما هو الرجل الصالح بيتحرى رزق أولاده، والمنحرف بيدي لهم اللي هو عايزه إن شاء الله يتشي إن شاء الله يجده ومش عارف إيه. فإذا استقامته أثرت فيهم، يعني ما محرومين من شيء من متع الحياة. يعني مثلا اللي بيرتشي واللي بيعمل عالم ابنه يبقى في المدرسة لابس كويس، والتاني غلبان اللي على قده كده لابس مش عارف إيه، يبقى إذا صلاحهم أثر في حياتهم ولا ما أثر؟ نقوم نعوضهم بقى في الآخر. الله. طيب تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا الرجل؟ يعني يصلي بيه جماعة عشان ياخد ثواب الجماعة الاثنين، يبقى انتفع بهم. الله. لما جه المدين ما صلاش عليه النبي، المدين المدين ما يصليش عليه النبي. يقول لك طب وليه حرم والمدين ذنبه ايه؟ يقول لك لان النبي قايل حديث مش عايز يتناقض، بيقول من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، مش ادى هو، ادى الله. ما دام مات ولا اداش ولا عندوش ما يؤدي يبقى دليل على انه كان عايز برضه ايه يبلطك. ما منعش الصلاه عنه انما هو ما ايه ما صلاش عليه. فلما سيدنا ابو قتاده شاف كده قال له يا رسول الله انا اؤدي عنه، فصلى رسول الله عليه، وعلي برضه عمل الحكايه دي وصلى. يبقى في ناس استفادت بعمل الايه؟ بعمل الغير. انا بقى لما وقفت كده وده يقول كده وده يقول كده وده يقول كده، قلت نعم احنا عايزين نحل الاشكال. انا اعرف ان اللام في اللغه للملك. الله. فلما يقول لك ليس لزيد عندي إلا 10 اديته الحق بتاعه. فالآية وأن ليس للإنسان إلاه حق، إنما ربنا حدد العدل ولم يحدد الفرق. ويبقى الإشكال ينحل وخلاص. حدد ليه؟ لأن كل ربنا من أول الأمر يعمل لي منهج لصالح، ما يستفيدش هو منه حاجة، ويعمل المنهج لصالح بني ادم حاجه اديك عليه واديك الجنه واعمل لك مش عارف ضد المنهج لصالح حالي. تشريع الجزاء على العمل الصالح الذي يعود على المكلف ولا يعود على الله فاطلب من الله. ولذلك يقول الله قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما ايه. اذا فاللام في اين سيس للانسان الا ما سعى حددت الحق والعدل اللي فرضه ربنا برضه. ولكن هذا ده من الفضل بقى ما تحدش. زي ما يكون عندك خادم ليس لو عندك الا 10 قروش وبعدين انبسطت انت كده منه رحت ساعه مديت له 10 قروش قلت خد دول كمان يعني. يبقى اذا الايه في اللام الملكيه حددت الفضل العدل ولم تحدد الايه ولم تحدد الفضل ولا معركه اذا. وان ليس للانسان الا ما سعى وأن سعيه سوف يعني مش بيسعى كده وما فيش تعقيب عليه سوف يرى يعني سوف دي قدام شوية لأن لما تيجي على الشيء اللي قدام تقول سأفعل وبعدين تقول سوف أفعل الزمن إيه سوف يرى انت قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم. وبعدين تردون إلى عالم الغيب والشهادة وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. مش الجزاء العادل الجزاء اللي فيه فضل بقى دي وجهه يا بعض. الحوافل اللي بتنعمل دي مهم من الفضل مش كده اللي يسموها البقاشيش دي الواد اللي بقى خدم عليك في القهوة وبعدين تديله ثمن مش عارف ايه وبعدين تديله البقاشيش ده زيادة عن مطلوب منك. نعم. ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. يعني ما تفتوش أن الدنيا هي بس كده ده لو كانت الدنيا بس كده كان المسرفين على أنفسهم هم اللي فازوا لأنه حقق لنفسه الشهوات اللي هو عايزها ولا كتمش نفسه في المناهج ويبقى الغلبان الطائع والعصو هو اللي تعب. نعم. وأن إلى ربك المنتهى كلمة وأن إلى ربك المنتهى تدلنا على أن الكافر وإن كان الله قد خلق له اختيارا وهذا الاختيار يبيح له أن يكفر بالله ويبيح له أن يعصي الله أم قال لك لكن احكم نفسك في شيء واحد أنت مختار صحيح ولك تعمل كده إنما في أشياء أنا مش مخليك مختار فيها موتك مش منتش مختار فيها فقرك وغناك منتش مختار فيها الله مرضك وصحتك ما انتش مختار فيه فما دمت تعودت ان تتمرد على الله بالايمان وتتمرد على الله بالمعصيه ثم تتمرد عليه في المرض ساعه ما يعيك كده اقول لا مانيش عيان تقدر على دي لا يبقى الى ربك المنتهى ولا لا والى لقاء اخر ان شاء الله.